ولن يغضب بعده مثله. كيف ستقف أمام رب غضبان؟ بما ستجيب ربك وهو يومها غضبان؟ بما ستسترضي ربك؟ هتسترضي بإيه؟ إزاي هتقول له طب ارضى يا رب، ارضى ارضى بإيه؟ عملت إيه؟ عندك إيه؟ معك إيه؟ هتروح له بإيه؟ هتدخل عليه بإيه؟ هتقف بين إيديه بإيه؟ اللهم استرنا. شكلك وحش قدام ربنا. تصور الموقف ده وانت واقف وربنا سبحانه وتعالى بيقول لك عبدي ألم أخلقك وأرزقك وأزوجك وأذرك ترأس وتربع فلما عصيتني؟ هتقول له ايه؟ هتقول له ايه؟ هترد بايه؟ هتجاوب بايه؟ ان يقوم بقلبك اليوم هذا الشاهد. شوف يوم حر زي كده تتذكر حر يوم القيامة، تتنو الشمس من الرؤوس ويلجم العرق الناس إلجاما، يكون في العرق على قدر أعمالهم، عرق إلى ركبتيه إلى حقويه إلى ثدييه، من يلجمه العرق يا ترى عرقك يوم القيامة يبقى إيه؟ أن يقوم بقلبك هذا الشاهد، هل ستكون في ظل العرش أم في ظل جهنم؟ انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، ويل يومئذ للمكذبين. أن يقوم بقلبك شاهد حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهل ستقبل أم ستطرد؟ كلما افتكر الحتة دي، ولا يزادن بأناس من دوني كما يزاد البعير الأجرب عن الإبل السليمة. تيجي تدخل في وسطهم يقولك شس شس شس، روح بعيد شس، زي البعير الجربان، امشي يا جربان، وتنادي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا محمد صلى الله عليه وسلم. والرسول يقول لهم إنه من أمتي، ده اسمه محمد، ده عنده علامة صلاة، ده عنده علامات وضوء، غر محجلين. فيقول لا لا لا لا لا لا لا لا لا، مش ده. هقول ايه؟ أقول لك إيه بس؟ لا إله إلا الله. أقول لك إيه يبقى؟ بالله عليك قلبك هيبقى عامل إزاي لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سس؟

تكمل إلا بحقها. فدايما تلاقي الضعف والهوان بيجي من الاستدلال بأنصاف الأحاديث وأنصاف الآيات وترك السياق. احنا محتاجين النهاردة أبو بكر لدة ولا أبو بكر لها. وكتير قلت لك محتاجين المجدد سيدنا أبو بكر. انت طب انت طب انت انت تقول لي يا عم الشيخ دايلي بس انا اقوم اصلي الفجر. يا رب تقوم تصلي الفجر. قوم بقى وبقى انت. ليه ما تكونش انت؟ ليه لا يعني؟ طب ادعيلي بس ربنا يتوب علي، ده انا عندي ذنب مدوخني. يا رب يتوب علي وعليك. تبنى لله دي خلاص. ابقى انت عمر، ابقى انت ابو بكر، ابقى انت الامام احمد. محتاجين واحد زي الامام احمد. يوم المحنة قال ابو سعيد الواسطي دخلت على احمد الحبس قبل الضرب فقلت يا ابا عبد الله لك صبيان وعليك عيال وأنت معذور، كأني أسهل عليه الإجابة. كانوا بيقولون زمان كده لما ياخدونا يا عم روح ربي عيالك، أنت مالك، أنت سيب الدين لأهل الدين، الناس بتوع الأزهر هم اللي يقوموا بالدين. في مرة قال لي صاحبك مش كده حبيب، عارفه حبيبك، قال لي انت بتخصف زيد الروس ليه؟ قلت له عشان اروح الجنة. قال لي يعني كل اللي عايز يروح الجنة يخطب ويدي درس؟ قلت له قال طب ما انا اخطب ويدي درس. قلت له تحتاج اذن من امن الدولة. انتوا ليلتكم زي الفل ان شاء الله، احلى من الفل. صلى على الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. الشاهد ايه يا اخوة؟ ان محتاجين واحد زي الامام احمد. قال له انت وراك عيال رب عيالك. قال له ايه الامام احمد؟ قال له ان كان هذا عقلك يا ابا سعيد فقد استرحت. هي دي كلمة تريح دماغك. وسع الدي وريح الجي. وسع الدماغ وريح الجمجمة يعني. هو ده اللي عايز يريح دماغه. ريح دماغك. طب ازاي اريح دماغي؟ كنت بقول للنسوان اللي تقول لي طب انت تعب نفسك ليه؟ لا مش تعب نفسي، لان ده ميراث الانبياء. ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم. هو ده اللي انا ورثه عن سيدنا النبي، التعب، ان انا اتعب. قال انت متضايق ليه ان انا مش لابسه نقاب؟ يعني انت زعلان ليه؟ لان النبي لعلك باخع نفسك على ثريم لم يؤمنوا بهذا الحديث. اسفا انا بتاسف كل ما اشوف واحده متبرجه. انا كنت اظن ليست في مصر واحده شعرها ظاهر، كنت اظن ذلك والله، والله كنت اظن ذلك، لان شايف الاعم الاغلب لبسوا حتى الحجاب حجاب الفاشل، مفيش مشكلة هي مغطية شعرها. لكن لما افاجئ ان لسه في نساء بشعرها ده شيء عجيب. ما انتوا لازمتكم ايه في الدنيا؟ شيلوا هم النساء دول، ان الكل يتحجب، الكل بلا استثناء، ما يبقاش في مصر واحدة متبرجة. نود ذلك، نسأل الله ان يهدي الجميع للإسلام. اللهم اهد نساء المسلمين واهد بنات المسلمين. اللهم اصلح نساء المسلمين واصلح رجال المسلمين واصلح شباب المسلمين، ونجنا ونجي الجميع من الفتن ما ظهر منها وما بطن. في حتة لازم اخلصها الليلة دي عشان الدرس، اللي هي ايه؟ مش غاضر يا عم الشيخ، مش غاضر والله.